يا رب عبد من عبيدك مشفق، يا رب عبد من عبيدك مشفق، بك مستجير من لظى النيران، فارحم تضرعه إليك وذله، وامنن عليه اليوم بالغفران. أمسيت ضيف الله في دار البقاء، أمسيت ضيف الله في دار البقاء، وعلى الكريم وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، تعفو الملوك عن النزيل، عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. يا رب أوردنا لحوض المصطفى، يا لحوض المصطفى، نسقى هنيئا من يد العدنان.